وآخر أرسل إلينا سؤالا بخط وكيف نحاول قراءته على علته، فيقول يوم سمعت يوم عرفة محدثا يقول العيد أربعة أيام مثل عدد الرمي، أنه الرمي أربعة أيام فيقول العيد أربعة أيام كذلك، وسمعه يقول من تعجل فيرمي أربعة بحجر اليوم الثاني عشر مع حادي عشر، يعني يرمي يوم حادي عشر ثم يرمي يوم الثاني عشر، ما أدري يعني هذا كلام معقول، معناه أن أيام العيد أيام الذبح تسمى أيام العيد أربعة، يوم العيد ثلاثة من بعده وكلها فيها رمي، يوم العيد يرمي جمرة العقبة، والحادي عشر في رمي جمرة الثلاث، والثاني عشر في رمي جمرة الثلاث، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل في رمي جمرة الثلاث، فكلها أيام عيد، كلها أيام رمي، كلها أيام ذبح، كلها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فإذا رمى يوم العيد ورمى اليوم الحادي عشر جمرة الثلاث بعد الزوال ورمى الثاني عشر بعد الزوال جمرة الثلاث، فله التعجل قبل غروب الشمس، له يتعجل من هنا إلى مكة قبل غروب الشمس أو إلى وطنه إذا شاء، فلا بأس في ذلك، يتعجل ولا شيء عليه. وإن بات إلى 13 ورمى يوم 13 فهو أفضل، لأن الرسول بات عليه الصلاة والسلام ورمى في يوم 13، هذا هو الأفضل إذا في زيادة العمل والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن تعجل بعد الزوال وبعد الرمي في يوم 12 فلا بأس عليه، فله يقي في مكة ما شاء فإذا أراد السفر طاف للوداع بعد ذلك. وإن تعجل في الحال وسافر بعد الوداع بعدما رمى يوم 12 مر مكة وطاف الوداع ومشى وسافر فلا بأس، ولكن بعض الناس قد يغرر ويعود بيوم العيد هو اليوم الأول من أيام التشريع، وإذا رمى يوم 11 تعجل، هذا غلط، يوم العيد ليس من أيام التشريع، المذكور في قوله جل وعلا واذكروا الله في أيام المعدودات، ومن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، اتقى هذه الأيام غير يوم العيد كالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فالتعجل هي يوم معنى في الثاني عشر، ويوم العيد ويوم العيد لا يعد منها، فينبغي يفهم هذا، الأيام الثلاثة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والتعجل يكون في الثاني عشر والتريث يكون إلى الثالث عشر، ولا يجوز الرمي إلا بعد الزوال في هذه الثلاثة الأيام كله بعد الزوال، والتعجل يكون بعد رمي الجمار وبعد زوال الشمس يرميها بعد الزوال، ثم يتعجل إلى مكة فيطوف طواف الوداع ثم يسافر إذا شاء، وإن بقي في مكة يبقى حتى يعزم على السفر، فإذا عزم على السفر طواف الوداع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.